بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات هي في إثبات صفة العينين لله عز وجل، وصفة العينين من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية متعلقة بالذات، والخبرية من جهة دلالة الخبر عليها، لأن الصفات باعتبار الدليل الدال عليها تنقسم إلى قسمين: شرعية عقلية، وهي التي دل عليها الشرع والعقل، مثل العلم والحكمة والحياة، وخبرية مثل الوجه والعينين والقدمين. فهذه صفات خبرية لا سبيل لإثباتها إلا بالخبر وبالشرع. والقسم الأول هو ما دل عليه الشرع والعقل، فصفة العينين من الصفات الذاتية كونها متعلقة بالذات لا تنفك عن الذات، وهي خبرية باعتبار الدليل الدال عليها. في الآية الأولى في قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل، وجاءت العين هنا بصيغة الجمع، وهذا أسلوب معروف في اللغة، وهو إطلاق اسم الجمع على المثنى، إطلاق اسم الجمع على المثنى، كما في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، والمقصود هو قطع يد السارق، فالسارق والسارقة مثنى، فمن كل واحد تقطع يد، فالذي يقطع إنما هو يدان اثنتان، ولا تقطع الأيدي كلها، كما قد يفهم من قوله: فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أنه تقطع اليدين من السارق، وإنما تقطع اليد ابتداء. فهذا من إطلاق الجمع على المثنى. ثم اختلف العلماء، هل لأن المثنى من الجمع فيصح أن يطلق الجمع على المثنى، لأن أقل الجمع هو اثنان، ولهذا تنعقد صلاة الجماعة برجلين، تنعقد صلاة الجماعة برجلين، بالإمام وبمن يأتم به، وهي صلاة جماعة، وأقل الجمع اثنان، فيكون هذا من إطلاق الجمع على حقيقته، أن أقل الجمع اثنان والمثنى من الجمع. وقيل إنه من إطلاق الجمع، وإن الجمع أقل الجمع ثلاثة، وهذا من إطلاق الجمع على المثنى إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس. فالذي تدل عليه الآية هو إثبات عينين لله عز وجل، وإنما هذا من إطلاق اسم الجمع على المثنى، إما على المعنى الأول أو على المعنى الثاني. وما قيل في العين هنا يقال في اليد، كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فكذلك الأيدي هنا جاءت بصيغة الجمع، والمقصود المثنى. وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي السفن، وهي مكونة من الألواح والدسر، والدسر جمع داسر، وهي المسامير، أي هي مكونة من الألواح والدسر، تجري بأعيننا. وهذا في إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال المفسرون: أي تجري بمرأى منا وبحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا. وهذا من تفسير الشيء بلازمه مع إثبات صفة العينين لله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يرى هذه السفينة ويرى سيرها، وهي تجري بمرأة من الله وحفظ. والمقصود هنا أن الله عز وجل يحفظ هذه السفينة، وليس في هذا تأويل لصفة العينين، ولكن هو من تفسير الشيء بلازمه بمرأة منا وبحفظنا، لأن الله عز وجل يرى السفينة فإذا رآها حفظها، والله عز وجل لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو يرى كل شيء ويسمع كل شيء. ولكن هذا لبيان وجه اختصاص حفظ الله عز وجل لهذه السفينة، أو من أطلق عليه هذا المعنى. والمعنى كما تقدم أن هذه الصيغة جاءت بصيغة الجمع، والمقصود هو المثنى. وكذلك قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والخطاب لموسى في قوله ولتصنع على عيني أي بحفظي وبكلاءتي، قال بعض المفسرين لتغذى على عيني. وجاء إثبات العين هنا بصيغة الإفراد، وهذا لا ينافي أيضا المثنى وصيغة الجمع، لأن الاسم المفرد يطلق على الجمع كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمقصود النعم، ولهذا قال لا تحصوها، ولو كانت نعمة واحدة أحصيناها، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمقصود ليالي الصيام. فهذا من إطلاق المفرد على الجمع. وعلى هذا أن هذه الصيغة صيغة الإفراد لا تعارض صيغة الجمع، وصيغة الجمع لا تعارض صيغة المثنى. والثابت هو لله عز وجل أن لله عز وجل عينين اثنتين، وهذا هو مفهوم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي: إن ربكم ليس بأعوى. قال ابن القيم: ومفهوم إثبات عينين اثنتين، لأن ذهاب إحدى العينين عور بين، لأن العور هو ذهاب إحدى العينين أو ذهاب نورها. فإذا ثبت لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنزيه الله عز وجل عن هذه الصفة، صفة النقص وهي العور، فهذا دل على أنه موصوف بعينين اثنتين. وعلى هذا فلا تعارض بين هذه الصيغ، وما قيل في العين هنا يقال في اليد، لأنها جاءت بصيغة الجمع، صيغة التثنية، وبصيغة الإفراد. وهذه المعاني كلها تدل على أن لله عز وجل يدين اثنتين، وفي صفة العين أن لله عز وجل عينين اثنتين سليمتين من كل عيب ومن كل نقص، وأن الله عز وجل يرى بعينيه كل شيء ولا يخفى عليه شيء. نعم. قال رحمه الله: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، كما هو ثابت بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. وصفة السمع كما تقدم هي صفة ذاتية إذا كان يراد بها إدراك المسموعات، ولكن قد يطلق السمع على إرادة الإجابة، كما يقال: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب. ومنها قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: قل يسمع، بمعنى يستجب لك. فإذا كان المقصود بالسمع هو الإجابة فهذه صفة فعلية، لأن الله يستجيب لبعض العباد ولا يستجيب لبعضهم لوجود نقص وخلل في العبادة، في الدعاء. وفي قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن الله يسمع كلام المخلوقين وهو فوق العرش. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من دق سمعه، يعني لطف سمعه وأدرك الأشياء، فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وإني بناحية الحجرة يخفى علي بعض كلامه، قد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. وهذا من أقوى ما يرد به على المشبه والمعطل الذين يتوهمون التشبيه من صفات الله عز وجل. فعائشة كان يخفى عليها بعض كلام هذه المجادلة، والله عز وجل سمع كلامها من فوق العرش، سمع كلامها، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله عز وجل هو عليم بما في النفوس ويطلع على ما في النفوس، وما هو أعظم مما لا يتصور الناس، يعني قدرة الله عز وجل في أسمائه وصفاته على الأمور التي لا يمكن للخلق الإحاطة بها، وبما عليه الرب من الكمال في كل صفة من صفاته. كذلك بقية الآيات أيضا في هذه الآية إن الله سميع بصير، هذا فيه إثبات السمع والبصر، والسميع البصير اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما مشتقان من صفة السمع والبصر. كذلك بقية الآيات فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا فيه إثبات صفة السمع، وهذا هنا يرد مورد التهديد، كما أن السمع يرد مورد الاستجابة، يقال سمع الله لمن حمده، سمع الله دعاء فلان، وهنا قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وهذا فيه تهديد، فيه تهديد لهم أن الله سمع كلامهم وسيجازيه به. ومن ذلك الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، فهو يسمع سرهم. وللعلماء في هذا تفسيران، السر هنا قيل إنه ما يقولونه سرا في أنفسهم، يعني ما يتحدثون به في أنفسهم، وقيل ما يقولون سرا في مكان خالي فيما بينهم، ما يحدثون به أنفسهم في أنفسهم قبل أن يخرج بلفظ، كما هو حديث النفس. فحديث النفس يطلق عليه أنه حديث لكنه مقيد بالنفس، وهذا لا يسمى بكلام حتى يخرج بلفظ، لكن يطلق على أنه من حديث النفس، فهذا مما يسر به الإنسان في نفسه وهو حديث النفس والله مطلع عليه. وقيل إن ما يسر به الإنسان بلفظه لكن سرا في مكان لا يطلع عليه أحد، يتكلم بلسانه لكن في السر لا يطلع عليه أحد. والذي يظهر هو التفسير الذي يظهر أن الأرجح هنا هو القول الثاني، لأن السمع إنما يكون للكلام، ولو كان المقصود ما في النفس لقيل إن الله يطلع عليه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو يعلمه الله، فهذا يقال أن الله يعلمه لأنه ليس بلفظ فيسمع، وإنما هو شيء في النفس يعلمه الله، والناس لا يطلعون على ما في النفوس إلا باللفظ، فإذا تلفظ الإنسان علم الناس ما في نفسه. وأما رب العالمين فهو يعلم ما في نفوسهم قبل أن يتلفظ وقبل أن يتكلم. ولهذا عندما يتكلم الرجل بالكلمة إما أن توافق الاعتقاد أو تخالف، وهذا له صور كثيرة، فإما أن يكون الاعتقاد صحيح والكلمة باطلة فلا يؤاخذ بها، كقول القائل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك عندما أخطأ من شدة الفرح، فهذا لم يؤاخذ بلسانه لأن قلبه لم يرد هذا، ولهذا لم يحاسب الله عز وجل على هذا. وقد يكون العكس، وهو أن يكون القول صحيحا وما في النفس هو الباطل، وهذا مثل قول المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كذبوا بهذه الشهادة التي قالوا نشهد، يعني بألسنتهم كذبوا، لأن هذه الشهادة ليست موافقة لما في قلوبهم. فالمنافق عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يخالف ما في قلبه، ولهذا يعلم الله ما في قلبه، والناس لا يعرفون منه إلا الظاهر. ولهذا في أحكام المنافقين أن من لم يظهر عليه النفاق فإنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، لكنه يوم القيامة هو في الدركات السفلى من النار، والله عز وجل علم ما في نفسه. ثم بقية الصور هو أن يتوافق عمل القلب وعمل اللسان على الحق، وهو مثل قول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، فقلبه ولسانه على الحق، وإما أن يتواطأ القلب واللسان على الباطل، وهو قول الكافر في تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه باطل واعتقاده باطل، والله عز وجل مطلع على ما في النفوس. ولهذا كانت المفارقة بين المنافق الذي يقول الحق وقلبه على الباطل، وبين المؤمن الذي يقول الكلمة بلسانه من غير أن يقصد الباطل وقلبه مخالف لما نطق به لسانه، فلا يؤاخذ بقول اللسان. والنجوى هي ما يتناجى به هؤلاء فيما بينهم، ما يتناجى به الناس فيما بينهم. وكلام السر هو قد أن يتكلم الإنسان بكلمة السر منفردا، كأن يقول الباطل منفردا في مكان لا يعلم به أحد. وأما النجوى لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر، والله عز وجل يعلم هذا ويسمع هذا. قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، والخطاب لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، والمعية هنا المعية الخاصة، وهي معية الله عز وجل للمؤمنين بالنصر والتأييد. وهذا مما يدل على أن المعية هنا بمعنى النصر والتأييد، يقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، فالسماع والرؤية تدل على أنه مطلع على ما هم عليه، والمعية تدل على النصر والتأييد. والمعية العامة تطلق على العلم ولا تقتضي النصر والتأييد، فقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فهذا لا يقتضي النصر والتأييد، وإنما يدل على علم الله عز وجل به. وقول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، في إثبات الرؤية لله عز وجل، وأن الله يرى المخلوقين وهو مطلع عليه. والرؤية الصفة ذاتية، إذا كانت المقصود بها إدراك الأمور التي تكون موجودة، وكل ما هو موجود فالله مطلع عليه. وأما إذا كان المقصود بالرؤية الثواب، بأن الله عز وجل ينظر إليهم، وفي المقابل بأن الله لا ينظر لبعض المخلوقين، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فهذا بمقتضى العقوبة، فإن من نظر إليه رحمه، ومن لم ينظر إليه لم يرحمه. هذه النظرة عندما ينظر نظرة رحمة فإنه يرحم، فإنه رحيم وودود إذا نظر إلى عباده رحمه. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قيل يراك حين تقوم في الصلاة، وقيل تقلبك في الساجدين في حال السجود أي في المصلين، وقيل تقلبك في الساجدين أي في المصلين، لأنه يطلق على المصلين الساجدين، وقيل تقلبك في الساجدين في ظهور الساجدين، في ظهور آبائك، فإنه ينتقل من رجل، من ظهر رجل إلى رجل، حتى انتقل إلى ظهر أبيه، ثم ولد عليه الصلاة والسلام من هذا الأب القريب، بعد أن كان يتنقل في أصلاب آبائه وهم صالحون. فإن أصل النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، ابن إبراهيم، والنبوة فيهم، فكان يتنقل في أصناف الصالحين الساجدين. وهذا يدل على رؤية الله عز وجل، على هذه التفاسير كلها، أن الله يرى كل شيء، وأنه يرى النطف، ويرى ما عندما تكون النسمات في ظهور الآباء، فإن الله مطلع عليها، كذلك يطلع على العباد في ركوعهم وسجودهم. وقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقل، في قوله اعملوا، الخطاب للمنافقين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يخاطبهم فيقول لهم اعملوا فسيرى الله عملكم، وهذا فيه تهديد للمنافقين، إن الله مطلع على ما في قلوبهم، والذي يراه الله من المنافقين هو ما في قلوبهم من الكفر والنفاق، وإلا فظاهر أمرهم هو الصلاة. وهذا مما يدل على اطلاع الله عز وجل على كل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه لا يغيب عنه شيء، يعلم ما في القلوب، ويعلم ما يخرج من الألسنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والناس لا يعلمون إلا ما يظهر لهم من الكلام الذي يعبر عما في النفس أو من الأفعال. نعم. قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، هذه الآيات فيها بعض إثبات الأفعال أو بعض الصفات التي تأتي في مقابل فعل المخلوق، كما في قوله وهو شديد المحال، والمحل هو القوة، المحل هو القوة، كما يقال ما حلني محالا شديدا أو ما حلت محالا شديدا، أي حاورته وبارزته حتى تظهر القوة لأحد المتماحلين أو المتبارزين. والله عز وجل شديد المحال وشديد القوة، ومن أسمائه القوي، صفة القوة من صفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فيه إثبات المكر لله عز وجل في مقابل مكر الماكرين، وأن من مكر فإن الله يمكر به. والمكر هو إيصال المكروه إلى من يستحقه على طريقة خفية، إيصال المكروه إلى من يستحقه على طريقة خفية في حق الله، وفي حق غير الله عز وجل يقال هو إيصال الشر أو المكروه إلى آخر بطريقة خفية، فقد يكون بحق وقد يكون بباطل، لأن إيصال المكروه إلى الغير قد يكون بحق وقد يكون بباطل. ولهذا يقال في مكر الله عز وجل هو إيصال المكروه إلى الغير ممن يستحقه بطريقة خفية عليه، والله عز وجل أعظم مكرا. وهذا المكر المضاف إلى الله عز وجل جاء في مقابل فعل العبد، ولهذا يقال في هذه الأفعال جاءت على سبيل الجزاء والمعاوضة، على سبيل الجزاء والمعاوضة، على سبيل مقابلة الفعل بمثله، وهذا أصل في الثواب وفي العقوبة، فإن الثواب من جنس العمل والعقاب من جنس العمل، وهذا من رحمة، وهذا من عدل الله ومن حكمته ومن رحمته بالمؤمنين، أنه ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه وأعطاه من جنس ما ترك لله. فمن ترك الزنا زوج من الحور العين، ومن ترك الخمر شرب من خمر الآخر، ومن ترك الكبر وهو قادر عليه كان من أعظم الناس منزل يوم القيامة. كذلك في المقابل، فالمتكبر يحشر يوم القيامة كالذر، كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. وكذلك من مكر بعباد الله عز وجل وبأولياء الله فإن الله يمكر به. واختلف هل هذه صفة يقال صفة المكر مطلقة، أو أنه يقال في مقابل فعل المخلوق. والأولى أن يقال هذا في مقابل فعل المخلوق، فيقال من مكر مكر الله به. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهذا فيه دلالة على إثبات معنى المكر، أن مكر الله عز وجل حصل بهم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. وكذلك قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهذا في مقابل فعلهم، فهم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا، والكيد هو في معنى المكر أو قريبا منه، وهو مقابلة فعل العبد الذي يخادع بأمر لا يشعر به، وهذا من مقابلة العمل بمثله. والكيد ليس بصفة ذنب على الإطلاق، وإلا ما ثبت الله عز وجل، وإنما يكون الكيد إذا كان بغير حق. ولهذا ما زال العرب يمدحون الدهاء والمكر والكيد إذا كان لاستظهار الحق، كما كان يعرف بهذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن العاص ومعاوية وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة، كانوا من كذلك خالد بن الوليد، ولكنهم لا يستخدمونه إلا في الحق. ولهذا كان عمرو بن العاص يقول لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب، هذا دليل على أنه رضي الله عنه لا يستخدم المكر إلا بحق مع الكفار. وهذا هذه من القوة التي يستعان بها على طاعة الله. وكل قوة الإنسان في عقله وفي علمه وفي فهمه في ذكائه وفي فطنته إذا سخرها في طاعة الله فهي نعمة وهي قوة له ويمدح بها، وإذا سخرت في غير طاعة الله فهو مؤاخذ بها. حتى العلم الذي هو أشرف الأمور فإنه قد يستعان بها على المعصية، فكم من عالم يستعين بعلمه على صرف الناس عن الحق، الذين تأولوا النصوص، الذين لبسوا على الناس بزرع الشبه عن طريق معرفتهم بالعلم وباللغة، ولبسوا على الناس في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ممن استعانوا بهذا العلم على الضلال وصرفوا الناس عن الحق. وأهل العلم والإيمان استعانوا بالعلم على نشر الخير والفضل، فكل القوى قد يستعان بها على طاعة الله عز وجل أو على معصيته. والمقصود أن المكر والكيد ليس هو من صفات الذم والنقص، وإلا لما ثبت لله عز وجل. ولهذا أعظم ما يمدح بالكيد والمكر هو رب العالمين، فهو يمكر بمن مكر به، بمن مكر بعباده، ويكيد لمن كاد لهم. والله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فجعل أذية أوليائه حرب له، يحارب من حارب أولياءه. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، هذا في إثبات صفة العفو من الله عز وجل والمغفرة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وهذا فيه اطلاع الله عز وجل على ما في القلوب. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، يعني ما يبدو من الخير وما يخفى، ومن الخير الذي يبدو ما يظهر على اللسان وعلى الجوارح، ومن الخير الذي يخفى ما يكون في القلوب. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بما في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا معفو عنه، عفى الله عنه حتى يخرج بالكلام أو العمل. إذا خرج بالكلام أو العمل يجازى الإنسان به. وقد يكون المقصود بالإخفاء هو إخفاؤه عن الناس، كما جاء في الرجل يتصدق بالصدقة يخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا أخفاها عن الناس وبالغ في إخفائها. أو يخفي العمل عن الناس فلا يطلع عليه أحد. كان بعض السلف يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. وهذه مبالغة في الإخلاص، أنه يحب أن يعمل بعمل لا تطلع عليه الملائكة، وهذا لا يمكن أن يحصل، لأن الله عز وجل أوكل الملائكة بكتابة العمل فهم يلازمونه. ولكن هذا يرد لبيان الإخلاص وقوة الإخلاص والرغبة فيما عند الله عز وجل، ويتمنى أن يكون العمل بينه وبين الله. فالله عز وجل يعلم ما يبدو وما يخفى من الناس. قال: فإن الله كان عفوا قديرا. هو عفو مع القدرة، ففي إثبات العفو والقدرة، والعفو إذا أضيف إلى القدرة تحقق به كمال آخر فوق الكمال الذي يحصل بالعفو أو القدرة. ولهذا أفضل العفو عندما يكون عن قدرة، أفضل العفو عندما يكون عن قدرة. فإن الرجل قد يعفو عن عجز، يعني قد تكون بينه وبين غيره خصومة، فيحدث نفسه ويقول: لعلي أغلب ولعلي أغلب، وحتى لا أتعرض لهذا فالعفو خير، على كل حال فالعفو لي خير. وهذا لا يعلم هل هو الغالب أو المغلوب، وإن كان يعلم أنه محق فهذا عفو وهو يمدح بهذا، لكنه ليس كالعفو الذي يكون عن مقدرة وبعد تمكن وقدرة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما عفى عن قريش وتمكن منه ودخل مكة وأصبحت بيده، فقال: ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسمي من أسلم في عام الفتح بالطلقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، فعفوه كان عن مقدرة، وهم لما قدروا عليه أخرجوه من بلده. فالعفو عندما يكون عن مقدرة يكون أعظم، وأعظم من قدر هو الله، وأعظم من عفى هو الله. ولهذا عفوه عن مقدرة، فإن الخلق لا يضرون بشيء، كما جاء في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عندي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهم لا يقدرون على نفعه ولا على ضره، ومع هذا هو يعفو عنه. ويقول شيخ الإسلام: أنه ما من مخلوق إلا ويعمل لحظ نفسه، إما لطلب مصلحة في الدنيا أو في الآخرة. والذي يعمل ويحسن لغيره عن محض تفضل وغنى هو رب العالمين. ولهذا لو تأملت أحوال الناس، يعني حتى الوالد في معاملته لولده يحسن لولده، وحالهم إما أن يقول: ينفعني عند الكبر فينظر إلى الدنيا، أو يقول: ينفعني بعد الموت بدعاء صالح أو بصدقة أو بأن يكون من أهل الإيمان فيرفعني الله بدرجة إلى درجته. فهو في الحقيقة إنما يستحضر حظ نفسه، بل حتى العلماء والأنبياء إنما هم يعملون لنجاة أنفسهم، ودائما يستشعرون الأجر من الله في دعوتهم، ويطلبون رضا الله، ويطلبون الثواب من الله، ويحسنون إلى الخلق ابتغاء مرضات الله لرفع درجاتهم عند الله عز وجل. والذي يحسن عن تفضل وعن كمال غنى هو رب العالمين، لأنه لا ينتفع بإحسانه ولا يتضرر بإساءته، ومع هذا من رحمته هو يفرح بتوبته كفرح ذلك الرجل الذي فقد دابته وقد أصابه ما أصابه من العطش في أرض قاحلة ثم يأس منها فنام وهو يائس ينتظر الموت فما شعر بها إلا وهي عند رأسه ففرحه عظيم بها جاءته من غير بذل للجهد في حاجة هو أشد ما يكون إليها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك ففرح الله عز وجل بتوبة عباده أعظم من فرح هذا براحلته وهذا الفرح يكون هو من الكمال ولكن عندما يضاف إليه أن هذا الذي يفرح بتوبة عباده هو الغني الحميد الذي لا يتضرر بمعصيته ولا ينتفع بطاعته وعلى هذا كلما اجتمعت الأسماء والصفات واستحضرنا المعاني مجتمعة بعضها إلى بعض استشعر الناس يعني عظم الرب وما عليه الرب من الكمال العظيم الذي لا يمكن أن يستشعره أو أن يتحقق في قلب مؤمن على ما هو في الواقع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه مهما أثنى الأنبياء والرسل على الله فإنهم لا يحصون ثناء عليه لأنه فوق ما يثنون وفوق ما يتكلمون به وفوق ما يعتقدون في قلوبهم من الكمال ثم قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وهذا فيه إثبات المغفرة والرحمة هو الغفور وهذا من أسماء مشتق من المغفرة والرحيم ومن أسماء مشتق من الرحمة كما تقدم في قوله ولله العزة ولرسوله والعزة هي الغلبة والقوة فالعزة لله وليس هناك عزيز إلا وعزه من الله وليس هناك مخلوق يملك هذه العزة إلا من الله ولهذا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ومن طلب العزة بغير هذا الطريق فهو ذليل وهو مخذول فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا هذا الدين دين عزيز أعزه الله على سائر الأديان وأهله هم أهل عز وهكذا الطائفة المنصورة لا يضرها من خذلها فهي عزيزة ومهما بلغ الرجل من القوة والمكانة والمنزلة إذا طلب العزة بغير هذا الطريق فإنه لا بد أن يخذل ولا بد أن يقهر ثم في قوله تعالى عن إبليس فيما أخبر الله عز وجل به عن إبليس سبعزتك لأغوينهم أجمعين وهذا أقسام بالعزة بس أقسم إبليس بعزة الله عز وجل وهو قسم عظيم ويجوز القسم بالعزة بعزة الله عز وجل كما قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين في المظلوم فالقسم بالعزة جائز كذلك ببعض الصفات التي ثبتت ولكن الأولى هو أن يقسم بما دلت عليه على النصوص على القسم به كذلك الاستعادة يستعاد ببعض الصفات أعوذ بوجهك الكريم أعوذ بكلمات الله التامات لكن بما وردت به النصوص وأما الدعاء فلا تدع الصفة لا يقال يا عزة الله يا وجه الله يا رحمة الله هذا لا يجوز ولهذا ذكر شيخ الإسلام نقل الإجماع على أن دعاء الصفة الشرك لأن الصفة هي معنى قائم بالذات وهي لا تدل دلالة مطابقة على الذات وأما الأسماء فهي تدل على الذات وعلى معنى في الصفات ولهذا كل اسم يدعى الله به ومن دعا الله عز وجل باسم من أسمائه فهو يدعو الله ولا يدعو غيره قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن من دعا الله أو دعا الرحمن إنما يدعو إله واحد، ولكن من دعا الصفة فهو لم يدعو الله، لأن هذا معنى يقوم بالذات، وأما الأسماء فهي تدل على الذات، ودلالة الأسماء على الذات دلالة مطابقة بأنها تدل على كل على ذات الله عز وجل، وهي بهذا الاعتبار مترادفة. وأما الصفة فهي تدل على معنى قائم بذات الله عز وجل، ولهذا لا تدعى. والأسماء باعتبار الصفات متباينة، باعتبار الصفات متباينة، وباعتبار دلالتها على الذات مترادفة. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذه الآيات إثبات لبعض اسماء الله عز وجل، كما في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيها إثبات لاسم الرب، والرب هو من أسماء الله عز وجل، ولا يطلق معرفا إلا على الله. الرب إذا عرف لا يطلق إلا على الله، وأما إذا نكر فإنه يأتي لغير الله عز وجل إذا أضيف، يقال رب الدار ورب الدابة ورب المال، ولكن إذا قيل الرب معرفا فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل. والرب في لغة العرب هو السيد المطاع، والله عز وجل هو الرب لأنه مطاع من خلقه، ولأنه رب خلقه بالنعم. وفي قوله ذي الجلال والإكرام هذا وصف للرب، أنه موصوف بالجلال وهي العظمة والكبرياء والإكرام، وهو معروف، فالله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام، كما أنه تقدم أن وجهه موصوف بالجلال والإكرام، فهذه صفة لله عز وجل وصفة للوجه. في قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي ليس له نظير وليس له مثيل يستحق مثل اسمه، فلا يساويه أحد ولا يناظره أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهذا فيه نفي أن يكون لله عز وجل كفء من خلقه، فليس له مكافئ وليس له نظير. وهذا من الإجمال في النفي، فإن ليس له مكافئ في كل شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من صفاته، ليس له مكافئ في قوته، وليس له مكافئ في علمه، وليس له مكافئ في سمعه وبصره، وهكذا. في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو النظير والمثيل، والله عز وجل ليس له ند في خلقه وفي إيجاده لهذا الكون، ولهذا ما ادعى أحد كما ذكر شيخ الإسلام، ما ادعى أحد من العقلاء أن لله شريك في خلق السماوات والأرض أو أنه له شريك في خلق المخلوقات. وأما الأنداد في العبادة فقد اتخذوا أندادا كثيرا، وهذا من جهلهم ومن ظلمهم وبغيهم، لأنهم يعلمون أن ليس له ند في خلقه في ربوبيته، فكذلك ينبغي أن لا يتخذوا أندادا في عبادته، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق الرازق، فهو المستحق للعبادة. واستحقاق الله للعبادة لا يمكن أن يحاط بأسباب ذلك، ولكن من هذه الأسباب أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، فهو مستحق للعبادة لأنه هو الذي أوجد، وهو مستحق للعبادة لأنه هو الذي رزق، فهما نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ولهذا الآن بعض المخلوقين يعبر بالعبودية، يقول إنه عبد لفلان، لما؟ لأنه أنعم عليه، لأنه أنعم عليه. كذلك يقال للرقيق هو عبد لأن سيده أنعم عليه. فأي نعمة من المخلوق ممكن أن تقايس بنعمة الله عز وجل؟ فالله عز وجل هو المستحق للعبادة لأنه هو الذي أوجد، وهو مستحق العبادة لأنه هو الذي أمد الإنسان برزقه الذي تقوم به حياته، وهو مستحق بالعبادة لكماله. ولهذا تلاحظون أن الناس يعظمون أهل الكمال وإن لم يحسنوا إليه، فالناس جبلت على تعظيم أهل العلم، جبلوا على تعظيم أهل الكرم، جبلوا على تعظيم أهل الحلم والمغفرة، ولو لم ينتفعوا بهذا، لأن النفوس جبلت على حب الإحسان وحب الفضل. ولهذا لما امتن الله عز وجل على نبيه بتلك الأخلاق العظيمة التي إذا رآها الناس ولو للحظة واحدة أحبوه لما هو عليه من صفات الكمال البشري، فكيف برب العالمين؟ فالله عز وجل مستحق للكمال، مستحق للعبادة لصفات الكمال، وهو مستحق للعبادة من كل وجه. ولهذا كل مشرك يشرك بالله عز وجل في عبادته فالأدلة لا تكاد تحصى في الرد عليه، فهو إن كان ينظر إلى القوة وإلى الخلق فالله هو المتفرد به، وإن كان ينظر إلى الفضل فالله هو المتفرد به، وإن كان ينظر إلى العلم فالله هو المتفرد به. وإذا كان لكونهم قد عبدوا الله فكيف يعبد من هو عبد لله عز وجل؟ لما لا يعبد رب العالمين؟ فإذا كان هذا الولي بلغ هذه الدرجة وهذه المكانة عند الناس حتى أحبوه، فلما لا تسلك هذا الطريق حتى تكون على ما عليه ذلك الولي؟ ولهذا لا تكاد تحصل أدلة على بطلان الشرك وعلى الرد على هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد من دون الله عز وجل. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ويلاحظ هنا أن الله عز وجل سمى من أحب الأنداد كمحبة الله عز وجل فقد اتخذوهم أندادا من دون الله عز وجل، وهذا دليل على أن كل نوع من أنواع العبادة قد يصرف لغير الله عز وجل، فيصير هذا الذي صرفت له هذه العبادة يصيره ندا من دون الله عز وجل، فيكون هذا مشرك. وهذا دليل على أن الشرك يحصل في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، فالمحبة يجب أن تكون لله، وأما المحبة الطبيعية التي لا تنازع هذه المحبة ولا تقدح فيها فإنها معفو عنها. وكذلك المحبة في الله فهي تبع للمحبة لله عز وجل، وأما أن يحب المخلوق المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يصح صرفه إلا لله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.